إحنا إخواني مقبلين على زمان خؤون، نحن مقبلون على فتن، والناس لا تدري الأيام الجاية قد تكون الفتن باردة، اللي هي فتن القلوب والعقول. إحنا مقبلين على زمان من التشكيكات، من الشبهات. شنو تكليفكم؟ ادعوا المن إلى الله، ادعوا لمحمد وآل محمد، ادعوا للقرآن، ادعوا لتراث أهل البيت. إخواني الآن إحنا زماننا يختلف عن الأزمنة السابقة. أنت بيتك الآن تقدر تصير داعية إلى الله، صفحتك بالفيسبوك وصفحتك بالإنستغرام وصفحتك باليوتيوب وصفحتك ما أدري وين، تقدر من خلالها تدعو إلى الله. مو الله يقول ولكم في رسول الله؟ شنو؟ وين الأسوة في رسول الله؟ رسول الله كله لله، أنت كلك لله. الفتن إذا أقبلت لا حل لها إلا باللجوء إلى الله. اطمئنوا، فتن سياسية، فتن اجتماعية، فتن أخلاقية، فتن عقائدية، الناس تروح تزلق. اللجوء إلى الله عاصم الإنسان، خلي يكون داعية إلى الله. إذا ما صار داعية إلى الله ما يفيد شيء. أنت جرب تصير داعية إلى أي واحد غير الله ومحمد وآل محمد، تأخذ لك مدة تكتشف إنه هذا الماي مالح. أنت جرب الآن، الدنيا قدامك، روح صير ادعو إلى من تشاء، بعدين تكتشف ترى غير الله ومحمد وآل محمد سراب. بعدين تكتشف إنه الدعوة لغير محمد وآل محمد واحد يشرب من ماي بحر. خليك داعية إلى الله وأنت تقدر تصير داعية إلى الله.